يقول هل يصح أن يكون صداقا بين أصدقاء الزوج منفعته هو بأن قال أصدقك خدمتي إياك مدة سنة، يعني ينظف البيت ويطبخ الطعام وغير ذلك، هل يصح؟ نعم. يقول ما الدليل؟ الله يقول وآتيتمهن أجورهن فمن أجلهن أن ألا يعملن وهو يعمل شيئا معلوما لخدمتها، من أجل ذلك العوض. يقول إذا بطل الشرط بطل المشروط، فكيف هنا لها مهر مثل ولا يبطل العقد؟ ما أشوف الشرط كيف بطل الشرط بطل المشروط، لكن لو كان الصدق هو الذي يبطل قصده فنستطيع أن نصحح هذا الصدق ليبقى العقد سليما، لكن لو كان ما في صدق أصلا نقول صح لا يصح العقد، لكن هنا في صدق لكن نستطيع أن نصحح الصدق. مثل لو أصدقها مثلا سيارة موديل 80 وانقطعت، يعني اتفقه إياه أن يكون الصداق سيارة موديل 80 وانقطعت، لها مهر المثل السيارة موديل 80 كم قيمتها؟ نعطيه المهر، نعطيها المهر وهكذا. يقول لو قال رجل من النصارى تزوج ابنتي وأنا تكفل مهرها وأعطاها الأب مهرها 50 خنزيرا فهل يصح والأب والبنت نصرانيا والزوج مسلم؟ الخنزير محرم في جميع الشرائع، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يصح حتى بينهم، لا يصح أن يكون العوض خنزيرا لأنه محرم. لكن لو قال السائل لو كان العوض خمرا، لأن الخمر مباح في شرعهم، إذا كان العوض خمرا لا يصح لأن الزوج مسلم والمرأة كتابية ويكون العقد على شرعنا. استغفر الله تعالى وكرمه. قل عندما أصدقها خمسين خنزيرا لماذا قومنا قيمتها؟ لماذا لم ننظر لمهر المثل ويعطى له بدل المهر محرم؟ فهمت سؤاله؟ يعني هو يقول لماذا ما نجعل لها مهر المثل لأن الخنازير محرمة؟ إيه ليه ما جعلنا لها مهر المثل؟ يعني ليه قومنا الخنازير؟ ليش ما قلنا الغنى الخنازير وجعلنا لها مهر المثل؟ لا، لأن العوض موجود، مدى إذا ما تنجعل لها مهر المثل إذا ما في عوض، فإذا كان لها العوض إذا كان العوض موجود نعطيها مهر المثل، ما في عوض أصلا لها مهر المثل، يعني أصدقى طلق ضرتها ما في عوض نقول لها مهر المثل، لكن أصدقها خنازير كم قيمة خنازير، أصدقها خمر كم قيمة الخمر، أصدقها مثلا أشرطة أغاني كم قيمة أشرطة الأغاني، لكن ما في لها مهر المثل. يعني مثلا قال زوجته كم المهر نتفق عليه بعدين، فلو حصل طلاق وأرادت الخلع نقدر هنا الآن ننظر مهر مثلها. يقول كم قيمة السيارة لو قلنا الموديل 80 في ذلك الوقت أم كم تساوي الآن؟ لا، في زمن العقد النكاح كم تساوي موديل 80؟ تساوي مثلا 10,000 نعطيها الصداق 10,000 وهكذا. مثل لو كان أصدقها 10,000 بعد 10 سنين من حصل خلع 10,000 وهكذا. يقول إذا أصدقها تعليم القرآن هل يجب أن يكون معلوما عدد الأجزاء أو السور؟ نعم، لا بالتحديد لقطع النزاع. يقول لو كان المهر 50 جرام من الذهب وخمسة لتر من الخمر فما الحكم؟ ننظر كم 5 لتر خمر كم تساوي مثلا 50 ريال يكون المهر 50 جرام مع 5 ريال. يقول هل يجوز أن يعقد المسلم على كتابية والعقد على وعلى شرعهم وعلى عرفهم، لا، على شرعنا نحن. الله يقول إن جاءوك فاحكم بينهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا إذا هم أتوا، إذا أتيت أنت ومسلم بشرعك أنت. يقول ما الحكمة من استئذان الحية ثلاثا؟ لأنه يخشى أن تكون من الجن، كما في صحيح مسلم لما قتلها الصحابي قالت امرأته فلا أعلم أيهما أسبق مات، هو أو هي، يعني قتل الحية والجن قتلوا في لحظة. يقول ما الحكمة من قتل هذه الدواب الخمس؟ ثم قال المسلم فواسق مؤذيات. يقول هل يقتل الوزغ فإنه مؤذي؟ نعم. سنقول من قتل فأول ضربة فله كذا وكذا حسنة، صحيح مسلم. طيب بقي مراجعة الزاد معه. يقول ما صحة قول ما أمر بقتله حرم أكله؟ صحيح، فهذه قاعدة، كل ما هو مأمور قتله يحرم أكله. نعم. يقول ما حكم قتل فواسق الوجوب أم الجواز؟ الأصل الوجوب، وبعض العلماء يرى الندب أو الإباحة، لكن إذا تيسر له يقتل، ما تيسر له لا. يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني من رأى أسدا ولا يشق عليه أن يقتله يقتله، لئلا يقتل غيره. يشق عليه أن يقتله أو يخاف منه أو شيء، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.